إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أول ما نبدأ به بعون الله سبحانه وتعالى أن نذكر حديثا سريعا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونذكر جملة من الفوائد المتعلقة بالحديث. وحديث اليوم بعون الله سبحانه وتعالى هو عن تميم ابن أوس الدريري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، والحديث رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، أحيانا بيبقى أخواننا يأتي تعريف الشيء بجزء من أجناسه العظيمة. طبعا احنا تعودنا من خلال دراسة الأصول أو عامة عموم مصطلحات العلمية ان دائما العلماء يحبوا يجيبوا ما يسمى بالتعريف الجامع المانع. جامع يعني يجمع جميع أفراد الجنس، جميع أفراد جنس الشيء. فلو جينا نقول مثلا إيه الدين، يبقى لازم نعرف الدين بكل ما يشمله الدين. ده تعريف جامع. مانع يعني يمنع دخول شيء تاني غير الدين في تعريف الدين. لو جينا قلنا مثلا الوضوء، يبقى كذا كذا، بحيث تجمع أن يقول الصلاة مثلا أقوال وأفعال تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، يبقى تجمع جميع جنس الإيه الشيء، وتمنع دخول غيره إليه. جامع مانع. لكن المصطلحات الشرعية التي تأتي في كتاب الله عز وجل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عادة لا تأتي بهذا التوصيف، وإنما تأتي بطريقة أخرى، ولكن طريقة أيضا فيها تقعيد لأمور هامة عظيمة. إزاي؟ مثلا عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ليس معناه أن الحج قاصرا على عرفة، ولكن هيبقى هذا هو الركن الأعظم في الإيه؟ في الحج. فهو يقول ذلك ويقول نصوصا أخرى ليبين أن هناك أشياء أخرى واجبة في الحج، وأن هناك شروطا، وأن هناك أركانا، وأن هناك واجبات، وأن هناك محرمات. ولكن لأنه صلى الله عليه وسلم يعني لا يستخدم ما يسمى بالتعريفات الجامعة المانعة، فهو يذكر في كل مرة إشارة إلى أمر مهم شرعي. مثلا يجي يقول لك الحرب خلعة، لا يفهم من ذلك أن الحرب لا يوجد فيها سلاح، لا يفهم من ذلك أن الحرب لا يوجد فيها أشياء أخرى، ولكن هو يذكر أمرا هاما عظيما حتى يلفت النظر إليه. كذلك أيضا هنا يقول الدين النصيحة، يبقى بيلفت النظر إلى أهمية النصيحة في الدين. طيب، كلمة النصيحة لغة مشتقة من التصفية. مشتقة من إيه؟ من التصفية. إزاي؟ يقال في اللغة نصحت العسل إذا صفيته من الشوائب. يقال لغة نصحت العسل إذا صفيته من الإيه؟ من الشوائب. فقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، يعني احنا دائما يعني ايه في غرف اذهاننا ان النصيحه هي ان ننصح انسانا بامر يفيده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين ما هو اشمل من ذلك، وهو المعنى العام بقى. هو ان النصيحه كما قلنا مشتقه من التصفيه، هذا على احد المعاني. وعلى معنى ثاني مشتقه من سد الخلل، كما يقال نصح الرجل ثوبه إذا خاط ثوبه، يعني سد الإيه الثغرات الموجودة فيه. على ذلك هتطلح معنا إن معنى النصيحة فيها جزء من التصفية، تصفية الشوائب، وجزء من سد الخلل المتعلق بالشيء. ده من ناحية اللغة، ده من ناحية الإيه اللغة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول أن المعنى الجامع المانع للدين هو النصيحة. هنلاحظ في حاجتين بقى، المعنى اللغوي ده له ارتباط بالمعنى الشرعي اللي هو متعلق بالتصفية وبسد الخلل وتجميع الشيء، كما قلنا بقى نصحت العسل يعني صفيته، ونصحت الثوبة إذا خط الثوبة وسدت الخبوك الموجودة فيه. فمن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمة العامة اللي هي النصيحة تتعلق بكل الدين بقى، فقال الدين النصيحة. فالصحابة استفسروا لمن بقى النصيحة دي، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وبإذا سنكت في الحقيقة فعلا أن النصيحة بهذا المعنى ستشمل الدين كله، لأن الدين إما أن يتعلق بحق الله عز وجل وإما أن يتعلق بحقوق العباد، وهذا ما فصله الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن النصيحة دي منها نصيحة من العبد لله عز وجل على معنى معين كما سنذكر، ومنها نصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها نصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى، ومنها نصيحة لعموم الناس سواء بقى أئمة المسلمين أو عامتهم. ولذا وجدنا أن المطلب المالكي رحمه الله يقول إن النصيحة تسمى دينا وإسلاما، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول، وأن النصيحة فرض واجب على كل مسلم، وأن النصيحة فرض واجب على كل مسلم. أما النصيحة في حق الله سبحانه وتعالى فإنها تشمل أمرين كما رأينا بجملة عامة، وهما ينتظمان الدين كله، تصفية الدين لله عز وجل، وهذا يشمل الإخلاص وعدم وقوع في الشرك بأي حال من الأحوال، وسد الخلل وهو حسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر سددوا وقربوا، سددوا من تسديد السهم في الهدف، والمعنى الإصابة بدقة، وقاربه يعني من لم يستطع أن يصيب الشيء بدقة شديدة ويفعل الشيء على الوجه الأكمل فليقارب فليقترب. ودائما الدين يقوم على كده، إن إما الإنسان يعني يفعل الشيء على أكمل وجه كمان يسدد بالسهم في الهدف فيصيب الشيء في عينه، أو أن يقارب يقترب من الصواب قدر المستطاع. ولذا هناك عبارة جميلة ومهمة يذكرها ابن أبي العز رحمه الله فيقول فيها: فإن الرسل عليهم السلام بعثوا لتكميل المصالح أو تكسيرها. شوف بقى، تكميل المصالح يعني الاتيان بها على أكمل وجه أو تكسيرها، من لم يستطع أن يأتي بالشيء على أكمل وجه فليكسر منه، وتعطيل المفاسد من المفاسد بالكلية أو تقليلها. يبقى احنا عندنا في المصالح حاجتين، إما الاتيان بها على الكمال وهذا هو الأصل، أو المقاربة أو تكسيرها. وبالنسبة للمفاسد أي مفسدة كانت على أي وضع، إما تعطلوها بالكلية أو تقليلها، وهذا مدار الدين على هذا المنهج. ما هذا المثال إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ما زلنا مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. فقال الصحابة رضي الله عنهم لمن؟ قالوا قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. قلنا النصيحة في حق الله سبحانه وتعالى تعني الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا ينصرف إلى المعنى الأول اللي هو نصحت العسل أي صفيته، فالإخلاص لله عز وجل بما يتنافى مع من كل ما يتنافى مع الشرك سواء شرك أكبر أو شرك أصغر، وإخلاص العبادة لله عز وجل، والحب في الله والبغض في الله، والقيام بأمر الله عز وجل، والانتهاء عن نهي الله سبحانه وتعالى، بما أن يقوم العبد كما قلنا بأمرين: بالإخلاص وبكل ما يوقع في خلل مع معنى العبودية لله سبحانه وتعالى. وبجملة عامة سنجد أن الدين لله سبحانه وتعالى يقوم على أمرين: على أمر الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والقيام بأمر الله عز وجل. الإخلاص لله عز وجل والقيام بأمر الله سبحانه وتعالى، وكلا الأمرين داخلين في معنى النصيحة لله سبحانه وتعالى. والنصيحة لرسول لكتاب الله سبحانه وتعالى تكون بحسن تلاوته والخشوع عنده وتعلم أحكامه والقيام به ونحو ذلك، وهذا كله أيضا يقوم على معنى الإخلاص مع كتاب الله سبحانه وتعالى وسد كل خلل سواء بقى في تعلمه أو تلاوته أو العمل به. وكل هذا موجود أيضا في القرآن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. وفي شأن التدبر قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وكما قال تعالى: أفلا تدبرون القرآن. فكل ما كان سواء بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى والإحسان في ذلك أو سواء بتعلم أحكامه أو سواء في العمل به وجعله حجة العبد، كل هذا يدخل في معنى النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن أمرين بجملة عامة: تصديقه في كل ما جاء به، الإيمان في كل ما جاء به، والعمل بسنته صلى الله عليه وسلم قدر المستطاع. وجماعة ذلك كما يقول ابن تيمية رحمه الله: فإن دين الله سبحانه وتعالى خبر وأمر. فإن دين الله عز وجل خبر وإيه؟ وأمر. فالخبر يقابل بالتصديق، والأمر يقابل بالانقياد. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن هنا فكل التفصيل الذي يقوم على تحري سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى تحري الصدق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كل هذا في معنى النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك الذب عن سنته ضد من يكذب بها أو يشكك فيها، ويدخل في ذلك تعليم سنته للناس. فكل ما تعلق بذلك هو من جملة النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنصيحة لأئمة المسلمين إن كانوا يعني هؤلاء الأئمة أئمة عدل تقوم بطاعتهم ومعاونتهم على القيام بدين الله سبحانه وتعالى ونصحهم فيما يحتاجون عليهم النصح. وإن كانوا من هؤلاء الأئمة من العصاة فتكون النصيحة لهم بنهيهم عن المنكر والتشديد عليهم في ذلك قدر المستطاع. طبعا كل هذا إذا كانوا أئمة للمسلمين. وإحنا دائما بنقول إنه إذا قيل أئمة المسلمين أي من يستحقون الإمامة من المسلمين، سواء بقى كانوا عدولا أو فسقا. أما الكافر فإنه لا يسمى إماما للإيه؟ المسلمين. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر إيه؟ منكم. منكم يعني إيه؟ تتضمن أن هؤلاء من جنس المسلمين. ولذا لو كان الإمام كافرا فإنه لا يسمى إماما للمسلمين ابتداء، لأنه ليس من المسلمين، لأنه ليس من المسلمين. فإن كان هؤلاء من الولاة العدول فإن النصيحة لهم كما قلنا بطاعتهم والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الزكاة إليهم وعدم الخروج عليهم بالسيف ونحو ذلك. أما إذا كانوا بقى كفار فهؤلاء لا يسمون أئمة المسلمين ويجب الخروج عليهم بالإجماع. بعد ذلك النصيحة للمسلمين ليس فقط بإصداء النصح لهم، وهذا قد ورد فيه حديث آخر عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. يعني لو أن أحدا طلب منك النصيحة يجب عليك أن تنصح له. فالنصيحة تكون واجبة إذا طلب الإيه؟ النصح. وأما إذا لم يطلب النصح فالنصح واجب بجملة عامة، ولكن أحيانا يكون فرضا وأحيانا يكون مستحبا. أحيانا يكون فرضا وأحيانا يكون إيه؟ مستحبا. ولا يكون ذلك متعلقا بأمور الدين فحسب، بل هو متعلقا بأمور الدين وأمور الدنيا. يعني يجب عليك أن تنصح له في أمور دينه وأمور دنيا. زي مثلا حديث المرأة التي قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معاوية وأبا الجهم قد خطباني خطبها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك. صعلوك لغة يعني لا مال له، فقير يعني. ويقول لها على العيب الذي فيه، لأنها من الممكن أن تكون تتضرر من الفقر ولا تريد أن تعيش مع رجل فقير. كان ساعتها لسه معاوية فقير بقى في الأول يعني. وأما أبو الجهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه. فصلها عديد من العلماء بأنه كان كثير الضرب للنساء، وفصلها بعض العلماء بأنه كان كثير السفر فيحمل العصا على إيه؟ على عاتقه ويحمل فيه زاده. والمقصود إن هو بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عيب هذا وعيب ذاك، وهذا من النصيحة الواجبة لأنها بتخبره، لأن الزواج سيترتب عليه عشرة. فمن هنا كما نقل النووي رحمه الله بأن من المواضع الستة التي تجوز فيها ذكر العيوب أو ما يسمى بالغيبة إذا كان سيترتب على يعني السكوت عن الخطأ الذي لدى الشخص أذن، ومنها حالات الزواج. واحدة هتتزوج رجل هيزوج ابنته لرجل أو نحو ذلك، فإن كان فيه عيب وجب علينا أن نبين هذا العيب، لأنك لو سكت سترتب عليه مفسدة أعظم، ويكون هذا بقصد النصيحة، يكون هذا بقصد الإيه؟ النصيحة. وكذلك فإن النصيحة لا تختص بالنصح في أمور الدين والدنيا، وإنما تكون بإيصال كل خير للمسلمين ومنع كل شر عنهم. ده معنى جمع بقى، إيصال كل خير لهم ومنع كل شر إيه؟ عنهم. فهذا أيضا باب النصح للمسلمين. الملحوظة الأخيرة أن نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم خص أئمة المسلمين عن عامتهم. لماذا؟ هذا من باب التخصيص للأهمية. نحن عارفين دائما كده أنه إيه؟ ومن يكفر بالله وملائكته ورسله وجبريل وإيه؟ وميكال. طب ما جبريل وميكال من ضمن الملائكة، فلماذا خصهم الله بالذكر؟ هذا من باب عطف الخاص على العام للتأكيد على الأهمية. نفس المسألة هنا، نلاحظ أنه ذكر أئمة المسلمين لوحدهم وعامتهم، مع أن الأئمة يدخلوا في عموم المسلمين، ولكن لأهمية موقع ولاة المسلمين فإنه ذكرهم وحدهم. وما الحديث فيه فوائد، هو أن النصيحة كلمة تشمل معنى الدين ككل، يعني كما قلنا لأنه مشتق من تصفية الشيء ومن سد الخلل في الشيء، وهذا يشمل عموم القيام بالدين الله سبحانه وتعالى. وأن النصيحة شاملة لله سبحانه وتعالى ولكتابه وللمسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأن النصيحة تشمل القول والعمل، وأن النصيحة تشمل القول والإيه؟ والعمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا، وبعد الأشياء نكمل شكرا.